أبوك لبى نداء الأجل خلاك في الأرحام جنين. عند المخاط ساعة مجيك طار المنام من أي عين. يوم قالوا لي أمك ولد وفي الفرحة غير قول حاضرين، سرحت مع الآن سمد قالت عشاي يقبر ميتين، عشاي عشاي يقبر ميتين. أشوف جديده أبوك حلو، الناس يقولوا عديل وزين، يزرع حياتي أنا وسرور يملاها بالمال والبنين. وتحزمت وتلزمت سألت إله الكون يعين، صدت جميع المغريات ورفضت إعانة كل معين، صبرت على ظلم الحسن وجازيت بظلم الحسين، جازيت بظلم الحسين. حليلك يا ضميرك مات ودست غيمنا وتوطيت، تابع نفسك الأمارة حدك فت وتعديت. قل لي يا أخي لو بجت وعقلك فيك وما جنيت، تسمع كيف كلام مرتك وترضى منك كفوت البيت. يا النبي توطيت زادت في نعيم الدنيا شام فخر الثياب تكسيك، ورفضت بعدم خطاب شام ما يبقوا ليك شريك. حلمك قبل يصبح من يخدت ليك بين يديك، والهنا والنعيم لا يشتح المترابك الحواليك. حليلك يا ضميرك مات استغيبنا بتوطيت، طبع نفسك لما حتى صبح الجنة واحلامها غيرك ما في ليها طريق. حليلك يا ضميرك مات ناس الشوكي لو مساكا يشغل في قليب حريق. تطوي الهموم والغم لما انت تصحى تفيق، ولو فدي يوم حريت غداك يومين ما تفك الريق. استغيبنا بتطيق بالجد والعزم والنخوة والصبر النجد من ضيق. شاهدين العزول صديق، ناس الحلة والعرفوها وجيران في أي فريق، ما ذكرها غير حمدوها بالمصطايا والإبريق. استغيبنا بتوطيت حقها ذرة ما أوفيت. حليلك يا ضميرك مات حليل خسار بلال يبقى لك سعيد وبخيل. حليلك يا ضميرك مات قايز للسعادة دروب دابت بجدار شقيق، فرش الثاني يبقى جحيم وما بتقدر عليه تبيت. استغيبنا بتوطيت، غرقت في الهموم ولاها ايدك ليها ما مديت. ومرضت ما سعيت في علاج الامك لا اهتميت. مهما تصلي والله تزكيك كان عمرت كان حجيت رب العزة كيف يرضى أمك ليها ما أرضيت جزت بيما بتوطيت كيف انتم كيف انتم لك مراد بعراس العشم والخيط ولسه في الغلط متمادي السليت وقايد بسيط مبضوح تاني ما ضارك لا ليل لازم اللاحيط عين الناس محل ما تمشي استنكار بيك يحيط بستان يمنا بتوطيت شبيها غير نخلتنا لما تشيل تسمي صليط اجازت بالرطب راميها ما قالت له انت قسيط غاومت اي ريح جايها عشان الطير عليها يبيت تستغي يا ابن بتوطيت شارف كيوس الغفلة لو صحاك غناي بعيد حصل وعدتك رضيها طوي جديدة بسوريت والله حسن جناك الوالد فيك يا سبر ما سويت والله حسن جناك الوالد فيك يا سبر ما سويت حق الأم قرض وقت في جنيه ذكريت حق الأم قرض وقت في جنيه ذكريت حق الأم قرض صدقني وقت في جنيه ذكريت وقت في جنيه ذكريت وقت في جنيه ذكريت ضاقت في جلي ذكريت ضاقت في جلي ذكريت حق الأم قرط ضاقت في جلي ذكريت حق الأم قرط ضاقت في